إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الدنيا قد أقبلت علينا بزخارفها، فأقبلنا نتهارش عليها ونتنافس على حطامها، فأشغلت الكثير منا عن طاعة الله وعن التزود بالآخرة، ونسينا بها لقاء الله، وانشغلنا بها عما أعده الله لنا بتركها والزهد فيها. ولقد حذرنا منها العليم الخبير، فقال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا أنكم بالله الغرور. وقال جل في علاه في وصفها: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. وروي أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة نجسة فقال: أترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال في أبي هو أمي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. ولحقارة الدنيا وهوانها على الله، فقد زواها عن أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه، محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولو كانت خيرا لساقها إليه ولأسلمها دليلة بين يديه، ولكن لكرمه عليه ولهوانها عنده حجبها عنه ونزعها من قلبه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: والله يا عائشة لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. ومع أنه أحب الخلق إلى الله، إلا أن الجوع أحيانا يبلغ منه مبلغا عظيما يضطره للخروج من بيته، لا يخرجه إلا بطنه الخاوي وكبده العطشاء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، يعني خاليا البطن، يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير، وليته شبع من خبز الشعير أصلا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين حتى طبق. الله أكبر، ما شبع من خبز الشعير الذي يعطى في هذا الزمان للحيوانات، فماذا نقول نحن عن النعم التي نتقلب فيها صباح مساء؟ هل أدينا شكرها؟ اللهم لا تبتلينا فتفرحنا فإنا ضعفاء، واتقنا لشكر نعمتك يا رب العالمين. تقول عائشة رضي الله عنها لعروة رضي الله عنهما: والله يا ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم النار. قال: قلت يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. عباد الله، وما الدنيا إلا كأحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت، وإن سرت يوما أو أياما ساءت شهورا وأعواما، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما حصلت للعبد فيها سرورا إلا خبأت له أضعاف ذلك شرورا، والمغرور من اغتر فيها. أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللذيذ بمثلها لا يخدع. عيشها نكد وصقها كدر، والإنسان منها على خطر، إما نعمة زائلة، وإما بلية نازلة، وإما مصيبة موجعة، وإما نيفة قاضية، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها. أخذ فاروق بن عبد الرحمن بيد ابن أخي له فارتقى على مكان عال بالكوفة، فقال: ألا أريك الدنيا؟ هذه هي الدنيا، أكلوها فأفنوها، لبسوها فأبلوها، ركبوها فأنضوها، سفكوا فيها دماءهم، واستحلوا فيها محارمهم، وقطعوا فيها أحامهم. قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعمر أثنيته، وجامع بددت ما يجمع، وإن من يرى فهل هذا منتهى آمالهم ومبتغى آجالهم؟ كأنهم ما خلقوا إلا لتحصيلها وجمعها واللهث من أجلها، ففيها يتخاصمون، ومن أجلها يتقاتلون، وبسببها يتهاونون أو يتركون كثيرا من الطاعات والواجبات. ترى الكثير منهم مغموم في أمور الدنيا، يعيش في هم وغم وتكدر عيش، لو فاته شيء منها، أو لو غلب في دريهمات قيلة، أو نقص من ماله شيء يسير، لا يتحرك له طرف. فإذا فاته شيء من أمور دينه، أو فاتته مواسم الخيرات، أو ساعات تحر الإجابة، لم تجده قد تأثر بذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها، فآثرها على الآخرة، ورضي بها بديلا من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا ذرة موعودة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة، ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك، وهذا أعظم تلبيس للشيطان. إن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على ما فيه عطبه وهو ينظر إليه، وهو بين مصدق ومكذب. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحثه على الاستعداد للآخرة وعدم الركون إلى الدنيا: كنت في الدنيا كأنك غريب، كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولقد توعد الله من غرته الدنيا وآثرها على الآخرة، فقال عز من قائل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويل لمن كانت الدنيا أمله والخطايا عمله، عظيم بطنته قليل فطنته، عالم بأمر دنياه جاهل بأمر آخرته. فمن يحمد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمري عن قليل يملك، ومن يحمد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمري عن قليل يلومها، وإذا أدبرت كانت على المرء حسرة، وإن أقبلت كان كثيرا همومها. قيل للحسن: من أشد الناس صراخا يوم القيامة؟ فقال: رجل رزق نعمة فاستعان بها على معصية الله. وقال سعيد بن المسيب: ما أعز الناس أنفسهم بمثل طاعة الله، وما أذلوها بمثل معصيته. وقال عبد الله بن عوف: إن من كان قبلنا كانوا يجعلون للدنيا ما فضل من آخرتهم، ولكن أنتم الآن تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم. قلت ليته رأى أحوالنا. يقول الحسن: والذي نفسي بيده، لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي يمشون عليه. وقال مالك بن دينار: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: ما هو؟ قال: معرفة الله جل في علاه. يقول ابن القيم: إن عمر الدنيا والله قصير، وأغنى غني فيها فقير، وكأني بك في عرصة الموت وقد استنشقت ريح الغربة قبل الرحيل، ورأيت أثر الحسن في الولد قبل الفراق، فتيقظ إذن من رغبة الغفلة، وانتبه من السكرة وأقلع من الغفلة، فإن حب الدنيا قد تمكن من قلبك، فإن العبد إذا أغمض عينيه وتولى تمنى الإقالة. فقيل: كلا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. وقال أيضا: دع الدنيا فإنها جيفة، والأسد تقع على الجيف، وهي لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ قال محمد بن واسع: إذا رأيت في الجنة رجلا يبكي ألست تعجب من بكائه؟ قال محمد بن واسع: إذا رأيت في الجنة رجلا يبكي ألست تعجب من بكائه؟ قيل: بلى. قال: فالذي يضحك في الدنيا وهو لا يدري إلى ماذا يصير هو أعجب منه. قال سعيد بن مسعود: إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو بها راض فذلك المغبون الذي يلعب بوجهه وهو لا يشعر. قال ابن الجوزي رحمه الله: من تأمل بعين الفكر دوام البقاء في الجنة في صفاء بلا كدر ولذات بلا انقطاع وبلوغ كل مطلوب للنفس والزيادة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من غير تغيير ولا زوال، إذ لا يقال ألف ألف سنة ولا مئة ألف ألف سنة، بل لو أن الإنسان عد ألوف الألوف من السنين لا ينقضي عمره في الجنة وما كان له نهاية فيها. فالذي يتأمل عمره في الدنيا ويقارنه بما قد أعده الله له في الآخرة، فكيف يبدل هذا بذاك؟ كيف يبدل الذي ينقضي بالذي يدوم ولا ينقضي؟ لا تأسف على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. قال بعض الحكماء: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على نقصان عمره. عجبت من الدنيا مدبرة عنه والآخرة مقبلة عليه، كيف يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. يقول ابن القيم: من أراد أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. ولننظر أحبتي إلى مكاسبنا عند الله وبماذا تعملنا، إن كان في طاعته وعبادته فتلك والله النجاة بإذن الله، وإن كان غير ذلك فالتوبة من قريب قبل أن ننادي بأعلى الصوت فلا يستجاب لنا. ألا نستحي من إلهنا وخالقنا ورازقنا ومن أحسن صورنا وسخر لنا النعم ظاهرة وباطنة أن نستعمل نعمه في معصيته؟ عباد الله، تفكروا في الحشد والميعاد، ودعوا طول النوم والرقاد، وتفقدوا أعمالكم، فالمناقش ذو انتقام، إن في القيامة لحسرات، وإن عند الميزان لزفرات، فريق في الجنة وفريق في السعير، ففريق يرتقون إلى الدرجات وفريق يهبطون إلى الدركات، وما بينكم وبين هذا الأمر إلا أن يقال فلان قد مات. فيا من كان له قلب فمات، يا من كان له وقت فسعت، أشرف الأشياء قلبك ووقتك، فإن أنت ضيعت وقتك وأهدى قلبك فقد ذهبت منك الفوائد. إن كنت تبكي على ما فات فابكي على فرقتك، وإن كنت تبكي على ما مات فابكي على قلبك الذي أحب الدنيا وزهد في الآخرة. عباد الله، إن عاشق الدنيا ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقلا، إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة، والظل الزائل على النعيم، وآثر الظل الزائل على النعيم الغالب والدار الفانية على الدار الباقية، وباع حياة الأبد في أرغب عيش بحياة إنما هي أحلام نوم أو كظل زائل، وإن اللبيب بمثلها